كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ لما هاجر الصحابة إلى المدينة، كان الصحابة في مكة تجارا ممكنين، لكنهم هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين، يعني تدري في السابق ما هي بفلوس تشيلها معك ولا ذهب ولا، يعني كان الواحد تجارته أو أمواله عبارة عن مجموعة إبل وغنم ومزرعة وربما ثياب ونحو ذلك، فما يقدر مهاجر خفية ويشيل هذه كلها معه، تكتشف قريش. فلما هاجروا إلى المدينة ما معهم شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كأسرع إجراء اجتماعي وأذكى إجراء اجتماعي عمله على طول، آخى بين المهاجرين والأنصار، جاء عند الأنصار اللي عندهم مقدرة مادية جيدة وآخاهم مع المهاجرين، تعال يا سعد بن الربيع مثلا من رؤوس الأنصار وتاجر، قال له أنت من اليوم أخو لعبد الرحمن بن عوف، سكنه، أنت اللي مسؤول عن سكنه وأكله وشربه ولبسه وكل شؤونه، أنت اللي مسؤول عنه، تراه أخوك، تعال يا فلان أنت أخو لي فلان، تعال يا فلان، حتى وزع الصحابة على الناس، وما كانوا كثير ترى الصحابة اللي هاجروا، تدرون كم عدد اللي أسلموا خلال 13 عاما من أهل مكة؟ خلال 13 سنة اللي أسلموا لا يتجاوزون 114 شخص أو 140 حدود هذه، فأصلا اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد قريب من هذا العدد، فالتصرف بهذا العدد القليل سهل، يعني ما هاجر معه 100,000، أصلا أعداد الناس كانت قليلة في ذلك الحين أساسا. فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، آخى بينهما صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الربيع عند أخيه عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن، قال نعم، قال أنت أخوي وأنا أكثر أهل المدينة مالا، أبقسم مالي نصفين، لك النصف ولي النصف، وعرض عليه زوجة، فقال له سعد، فقال له عبد الرحمن، عبد الرحمن نفسه عزيزة، ما هو واحد ما بيده تصدقوا علي، عطوني نفسه عزيزة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة كما تعلمون، يأكل إيش؟ الهدية ويكافأ عليها، يعني يجيه واحد يقول يا رسول الله هذا التمر هدية لك، ما يروح الرجال يد فارغة، يقبل الهدية ويكافأ على الهدية حتى ما يبقى لك عليه فضل، شوف عزته عليه الصلاة والسلام، ما كان يتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل لما أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها شملة، يعني قطعة قماش، قالت يا رسول الله هذه غسلتها لك بيدي، أعطتك قطعة قماش، هذه أنا صنعتها بيدي، يقول الصحابي اللي كان موجود في المكان، يقول فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محتاج إليها، واضح من أخذه لها أنه محتاجها بيلبسها، يقول ثم قام ودخل بيته وخرج إلينا وإنها لإزاره، من شدة فرحه بها قام من المجلس وراح البيت، طبعا أصلا بيته ملاصق للمسجد، ولبسها وترك الإزار القديم هناك وطلع بإزار جديد جلس، قال رجل من القوم يا رسول الله هبنيها عطني إياها، ما تكلم، قام ورجع إلى بيته ونزعها ولبس القديم وطواها، يعني صفطها، طلع لهم صفط، اللهم صل وسلم على رسول الله، من يقوى يا جماعة يتعامل في هذا التعامل، من يقوى؟ فبعض الصحابة لاموا الرجل، قالوا قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وتطلبها منه، افترض يعني انك ما أخذتها، يعني واضح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام ولبسها على طول وجاء، واضح ما حطها جنبه ويعني بعدين استعملها بعد فترة، واضح انها محتاجها، كيف تطلبها منه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وتطلبها منه؟ فقال الرجل: والله ما أخذتها إلا أني أرجو أن تكون كفني. يقول: ثم مات الرجل بعدها وكفنوه بها، رضي الله عن صحابته وصلى الله عليه. فعبد الرحمن يسأل سعد الربيع، يقول لها: بعطيك نصف فلوسي. قال: لا والله ما أخذ منك ولا درهم. طيب بزوجك، حتى أن قال له: يعني إذا ما في أحد بزوجك أنا أقنع واحدة من زوجاتي إني أطلقها، وإذا انتهت عدتها تزوجها لهالدرجة. قال له: لا، دلني على السوق، السوق وانت ما معك شيء، دلني على السوق. فدله على السوق، فأقبل ودخل السوق. الرجل ما معه فلوس لكن عنده خبرة تجارية تسوى ملايين، يعرف يبيع ويشتري ويتناقش. فأقبل إلى داخل السوق واشترى شيئا، يعني ما دفع ثمنه على طول، ثم باعه، ثم صار عنده رأس مال ورجع الفلوس للرجال الأول، وبعدين عنده قدرة على الحركة التجارية يعني. ثم جمع مالا، وبعد أسبوعين بالضبط تزوج. ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي ثوبه أثر ردع زعفران. كانت النساء في السابق يخلطن الطيب مع زعفران، وطيب الرجال ظاهر الريح خفي اللون، وطيب النساء ظاهر اللون خفي الريح. كيف يخلطنه مع زعفران الطيب حقهن النساء في السابق، حتى هي تاخذ منها الطيب وتضع مثلا في وجهها، تضع فيعطي وجهها شوية مكياج، يعطيها شوية حمار وطيب في نفس الوقت، لكنه ظاهر اللون خفي الريح. كيف خفي الريح؟ ما يشمه إلا اللي يقرب، لكن طيب الرجال ظاهر الريح خفي اللون، ما له لون يطلع على وجه الرجال أو على ثيابه، لكنه ما له لون، لكنه ظاهر الريح، ريحه يشم، شمه اللي جنبك وكذا. فمعروف أن الطيب اللي فيه زعفران طيب نسائي معروف. فأقبل عبد الرحمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي ثوبه أثر ردع زعفران، أثر طيب نسائي. تعرف الواحد إذا صار توه متزوج ربما ترى عليه شيئا من هذا، يعني أثر طيب، أثر كحل، أثر كذا. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: عبد الرحمن مهيم، يعني ما الخبر؟ يعني انت طيبين اليوم، ما الخبر؟ هذا يا جماعة من الاهتمام، وانك تكون لماح. مهيم يعني ما الخبر؟ يعني اليوم تطيب وش الخبر؟ قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: فماذا أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة، النواة القمة اللي داخل التمرة، وزنها ذهب، جيلها كم جرام ولا جرامين أو قريبا من هذا. واليوم الواحد يروح يقصد لها 4 سيارات عشان يعرف، وهو على وزن نواة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، يعني اعمل وليمة ولو تذبح شات. ثم قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. وما أجمل هذا الدعاء، أنا والله دائما أدعو به، والله دائما أدعو، أقول: اللهم بارك لي في صفقة يميني، أي صفقة أسويها، لو أشتري لي لبن من البقالة بارك لي، اللهم بارك لي في صفقة يميني. سبحان الله، يطرح لك البركة فيما تبيع وتشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن: اللهم بارك له في صفقة يمينه. وفي هذا فائدة بالنسبة للدعاء بالمناسبة، بعض الناس يقول لك: لا تدعو للثاني إلا وقد دعوت لنفسك، لأن الله تعالى يقول: ربي اغفر لي ولوالدي. فتلقاك إذا جيت تدعو الواحد تقول له مثلا: الله يوفقك، يقول لك خطأ، قل: الله يوفقني وإياك، الله يحفظني وإياك، الله يربحني وإياك. هذا ما هو بشرط. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: اللهم بارك له، ما قال: اللهم بارك لي وله. فممكن أنك تدعو للشخص الآخر، وربما الدعاء المباشر له يكون أقوى، غير لما أقول الله يقر عينك بذريتك ويحفظهم لك، هذه أقوى من أن يقول الله يقر عيني وعينك بذرياتنا ويحفظهم لنا. أليس الأولى أكثر تأثيرا في السامع؟ يشعر أن الدعاء خالص له فقط. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول عبد الرحمن فبورك لي في بيعي وشرائي حتى إني لو بعت الحصى لربحت فيه، لو أجمع حصى في كيس وبيع ربحت فيه، وحتى إني لو رفعت حجرا من الأرض لخيل إلي أني أجد تحته مالا. تدرون كم ثروة عبد الرحمن بن عوف لما مات؟ طبعا عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة شراه، ما الرجال صاحب صدقات. تدرون لما مات كم ثروته؟ لما مات عندها 4 حريم زوجات، كل زوجة من زوجاته ورثت 4 ملايين. هذا الثمن، يعني الثمن كم؟ ما فيكم أحد تاجر يحسبها كذا طق بسرعة؟ الثمن كم؟ 16. إذا الثروة الكاش كم؟ أضربوا 16 عبد الإله اشتغل، أضربوا 16 في 8 عشان تطلعون الثروة، لأن 16 هي الثمن. لا تطلع جوالك، ما في استعانة بصديق. كم يطلع 16 ضرب 8؟ 128 ايش؟ مليون فلوس تحكي. هذا عبد الرحمن بن عوف، هذا غير الصدقات والأموال اللي طلعها في سبيل الله بشكل كبير. هذا من اللهم بارك له في صفقة يمين. في واحد ثاني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، أنس بن مالك. فبلغ عمر أنس 100 سنة، وتقول ابنته، تقول فوالله إننا لنتعاد، بنتها مليكة أو كذا أظن اسمها مليكة، قالوا تقول فوالله إننا لنتعاد في حياته، نعد أنفسنا، نعد يعني أولاده وأحفاده، فنزيد على 300. لما قال اللهم بارك له في أطل عمره وبارك له في نفسه وولده، أو قال في ماله وولده. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بن عوف، قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. وكان مهتما عليه الصلاة والسلام إذا رأى على أحد من أصحابه شيئا يلفت النظر مباشرة يتفاعل معه عليه الصلاة والسلام. كم بقي معنا على الإقامة؟ انتهى؟ انتهينا. الله يجزاكم خير، الله يتقبل منا ومنكم ويحفظنا وإياكم ويبارك لنا ولكم وبارك الله فيكم. وأذكر أننا غدا إن شاء الله نبدأ بعد العصر وليس بعد المغرب بارتباطي بموعد في مكة إن شاء الله. صلى الله يتقبل منا ومنكم، اجعلنا وإياكم مباركين. صلى الله عليه وسلم. أنا ترى صليت.